الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين والحقنا بهم على خير، قال رحمه الله: فصل في سرور الإنسان بمعرفة طاعته والعجب والرياء والغرور بها. فصل في سرور الإنسان بمعرفة طاعته. يصلي بالليل وبعدين ايه جاره كده يقول له: مش انا امبارح سمعتك وانت ما شاء الله قبل الفجر صاحب تقرأ تصلي قيام الليل، ايه فينبسط ان جاره عرف ان كان بيصلي بالليل ويعجب كده، ويصير بقى يظبط اموره ايه عشان الناس تخلي بالها. مرض من امراض القلوب. قال رحمه الله عليه: اذا سر الانسان بمعرفه طاعته هل هو مذموم؟ اذا انا عملت طاعه في السر وبعدين لاي سبب الناس عرفوه، انا ما عملتش من اجل الناس، ده انا اصلا اسريت الطاعه لكن قدر الله واظهرها اطلع الناس عليها، هل يذم الانسان على ان الناس عرفوا ما اسر؟ قال ابن الجوزي: ان كان قصده اخفاء الطاعه والاخلاص لله عز وجل، ولكنه لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله فسر بحسن صنيع الله عز وجل ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية فأظهر الله عليه الطاعة وستر المعصية، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبه. انت بتعمل الطاعة في السر وبتعمل المعصية في السر، فستر الله عليك المعصية ولم يطلع عليها احدا من خلقه واظهر بعض خلقه على طاعتك، يبقى سيئتك ربنا ايه سترها وحسنتك ربنا ايه اعلنها. فانت لما تلاقي الناس عرفوا الحسن منك وغفلوا عن القبيح تحمد ربنا وتفرح ان ستر القبيح واظهر الايه الحسن، فيكون فرحك بكده وترى ان هذه نعمة توجب ايه شكر الله عز وجل عليه، فتفرح بان الله اظهر الحسن منك واخفى الايه القبيح، فحينئذ لا يكون فرحك بسبب الناس ولا بمدح الناس ولا لأن تكون لك منزلة في قلوبهم، وإنما أنت فرحان، أنت مساوئك أكثر من محاسنك، مساوئك أكثر من محاسنك، ومع ذلك الله ستر مساوئك وأظهر محاسنك، فتفرح بستر الله عز وجل ولطفه عليك وإحسانه إليك، فتفرح بفضل الله كما قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرح. فلما يكون فرحك لهذا يبقى لا تذم. قال: فاما ان كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه فهذا مكروه مذموم. اذا فرحت بقى كده ان انت بتعمل عمل في السر بس يعني لما الناس بتعرف انك انت عملت العمل ده بتبقى فرحان، مش فرحان بفضل الله، لا فرحان بقى الناس بقى ايه هيقول لك: هذا رجل من الصالحين، هذا من اولياء الله، ايه يبقى الشيخ جه والشيخ راح، وسعوا للشيخ، جموا للشيخ، اعطوا الشيخ، ها وده اللي انت عايزه، يبقى ده ما ايه هذا مذموم. قال: فإن قيل فما وجه حديث أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل عملا فيسره، بيعمل عمل وبيخفي عن الناس، فإذا اطلع عليه أعجبه، لو عرف الناس عرفته بينبسط. فقال عليه الصلاة والسلام له أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال فالجواب أنه حديث ضعيف. أنت بتقول واحد لو عمل عمل في السر وبعدين أطلع الله عليه الخلق، فإن كان يعني فرحان بقى أنه عشان يبقى له منزلة عندهم يبقى ليه يبقى مذموم، وبعدين الرسول بيقول لي أجرين، أجر السر وأجر العلانية، يقول لك الحديث إيه؟ الحديث ضعيف. وقد فسره بعض العلماء على ضعفه بأن معناه بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الايه في الأرض. يبقى ده توجيه تاني برضو للفرح، عملت عملا في السر وأخفيته على الناس فأطلع الله الناس عليه فحمدوك وأثنوا عليه، فانت فرحان برضو، مش فرحان لما عرفوا سرك، لكن فرحان لانهم شهدوا لك بالخير. ليه؟ لان الرسول قال اصحابي انتم شهداء الله في الايه في الامر، لما مروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومروا باخرى قال اثنوا عليها شرا قال وجبت. قال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ الاول اثنوا عليه خيرا قلت وجبت، والثاني اثنوا عليه شرا قلت وجبت، ما وجبت؟ قال الاول اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيت عن شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى مسلم عن أبي ذر قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل عملا من الخير فيحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فأما إذا عجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. وهل يقع الرياء في العمل بعد فراغ منه؟ واحد عمل لله وممكن بعد ما خلص العبادة اللي عملها لله ممكن يقع فيها الرياء تاني؟ قال وورود الرياء بعد الفراغ من العبادة لا يحبطها، لأنه قد تم على نعت الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. أنا دخلت المسجد ما كانش حد في الجامع فعملت حاجة كده لله، وفي الآخر واحد عرف إن أنا عملته وتكلم بين الناس، يبقى خلاص يعني حتى انا لو انبسطت كده العمل اللي عملته كان اصله الايه لله، فاللي وقع بعده لا يلحق ما سبق ولا يبطل. قال فاما ان تحدث به بعد فراغه واظهره فهذه يعني مخيفة، يعني انت ايه قمت بالليل كده قبل الفجر وصليت ركعتين، او انت مروح بعد العشاء كده واحد يعني اعترضك محتاج حاجة فربنا وفقك وساعدته، ها ما حدش شافك. طب انت الصبح بتقول انا صليت بالنهار بالليل ليه؟ طب انت بتقول انا امبارح ربنا كريم فلان ويعني قضى حاجته الحمد لله، بتقول كده ليه؟ ها قال فاما ان تحدث به بعد فراغه واظهره يبقى دي ايه مشكله. والغالب عليه اللي بيتكلم بعمله ده، اللي بيعمل عمل في السر وبعدين يقول انا عملت، الغالب عليه انه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، فان سلم من الرياء نقص اجره، فان بين عمل السر والعلانية 70 درجة. دايما كل ما كان العمل في السر كلما كان اقرب للاخلاص، كلما كان اقرب للاخلاص كان اقرب للقبول. قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال وورود الرياء قبل الفراغ من العبادة إن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان باعثا على العمل. واحد دخل الجامع صلى ركعتين وبنية إخلاص تماما، وبعدين حس الناس إيه دخلوا، فصار يطول الركوع والسجود الركعة الأولى كانت يعني كده عادية خالص، لما حس الناس جت طول فيها شوية. بخلي بالك الرياء دخل أثناء الايه العمل، هو انبعث في العمل مخلصا بس دخل عليه الرياء في نص الايه العمل. قال ورود الرياء قبل الفراغ من العبادة إن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجر والعياذ بالله. قال ابن عقيل الإعجاب ليس بفرح، والفرح لا يقدح في الطاعات لأنها مسرة النفس بطاعة الرب عز وجل. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه؟ الصائم أخي النهار بيفرح. احنا قلنا في التفسير حديث في رمضان قلنا فرحه انه هيكل ياكل ويشرب وده فرح دنيا، وفرحه ان ربنا اتم عليه اليوم وصام، ان ربنا اتم عليك الصيام ده نعمه. وانت كان ممكن يعطيك اي عارض بالنهار تفطر، فاليوم الواحد ما بيصدق ان اليوم عدي كده، وخاصه في النافله، وخاصه في الايه في النافله. اصل في النافله ده ايه، ممكن يجي واحد ضيف عندك عايز تعمل له غدا، هتقول كل نصايح ممكن تفطر معاه، ممكن تروح تزور واحد حط الاكل كل معاه انا نصايح، لا والله الصغار يا اخي يبقى صوم بكره. يعني اتمام العمل ده نعمه، فالانسان لما تتم العمل عليه كده ويخلص العمل يفرح، يفرح انه بدا بعمل واتمه. قال لانها مسره النفس بطاعه الرب، ومثل ذلك مما سر العقلاء وابهج الفضلاء. وانما الاعجاب المنهي عنه استكثار ما يأتي به من طاعة الله عز وجل. الإعجاب الاستكثار ما يأتي به من طاعة الله عز وجل، ورؤية النفس بعين الافتخار. يعني شوف نفسه كده، أنا صليت يامه، أنا تصدقت يامه الشهر ده، فيعجب كده بما عمل ويحس إن يعني إنه يستاهل، يعني يستاهل كده يمدح ويحمل لأنه إيه؟ لأنه فعل كثيرا. وهذا شيء نهى الله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أول تكليف بالدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. اوعى تستكثر ما تقدمه لله. هو أنت بالله عليك مهما عملت مهما عملت، هل عملك هذا يكافئ شكر نعمة واحدة من نعم الله؟ أبدا أبدا، عملك كله طول عمرك كله ما يكفي شكر نعمة واحدة من نعم ربنا. وبعدين أنت نسيت أن كل شيء بقضاء الله، وأن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه هذا، أنسيت قول الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، فكانت توبته عليهم قبل ان ايه يعني قبل ان يتوبوا، هو الذي تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا تاب عليه. فتوبة التائب واقعة بين توبتين من الله، توبة العبد واحدة وتوبة الرب على العبد اثنين. الله تاب عليك قدرا، يعني قدر لك ان ايه ان تتوب، فلما تبت تاب عليك توبة الايه القبول. يبقى انت مالكش حاجة خالص، مالكش حاجة خالص. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا ما يعترف به المؤمنون بعد دخول الجنة، والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال وإنما الإعجاب استكثار ما يأتي به من طاعة الله عز وجل، ورؤية النفس بعين الافتخار. وعلامة ذلك، علامة الإعجاب والافتخار بالعمل، اقتضاء الله عز وجل بما آتى الأولياء وانتظار الكرامة وإجابة الدعوة. يعني ايه اللي بيقولك انا بقيت كويس اهو، انا اجتهدت وصليت ياما وصمت ياما وبزكي الحمد لله وحجيت، انا بقيت ولي بقى اهو، فيبقى قاعد ينتظر بقى كرامات الايه الأولياء. ومستني بقى ان يقول له يا رب ربنا ايه يعطيه على طول كده. بيقول ايه؟ وينكشف ذلك بما يرى من هؤلاء الجهال من امرار ايديهم على ارباب العاهات والامراض ثقة بالبركات وما شاكل ذلك من الخداع، حتى ان الواحد منهم لو كسر له عرض قال على سبيل الاقتضاء لله: اليس قد ضمنت نصر المؤمنين؟ ايه المصيبة اللي حصل دي علي يا رب؟ مش انت ضمنت نصر المؤمنين وانا مؤمن؟ ما تنصرنيش ليه؟ بتصيبني ليه؟ ولم يدر الجاهل من المؤمن المنصور ولا ما هو ليه وما هو النصر. الى ان قال: ان العجب يدخل في اثبات نفسك في العمل. العجب هيجي لك من ايه؟ انك تشوف، انت تشوف نفسك في العمل. اثبات نفسك في العمل ونسيان الطاف الحق ومن اغفال نعمه التي لا تحصى. والا فلو لحظ العبد اتصال النعم لاستقل عمله وان كثر، وان يقابل النعم شكرا. ويدخل من الجهل بالمطاع. العجب بيدخل من جهل الذي اعجب نفسه بالله سبحانه وتعالى، لما لم يعرف الله حق معرفته ولم يقدر الله حق قدره استكثر ايه؟ استكثر عمله. المؤمن الحق يرى ان ما يقدمه لله دون ما وجب عليه لله عز وجل. لكن المؤمن غير حق يشوف الشوية منه ايه؟ ياما. ويدخل العجب من الجهل بالمطاع. فلو عرف العبد من يطيع ومن يخدم لاستكثر لنفسه منه سبحانه ذلك، واستقلها ان تكون داخلة مع املاك سبع سماوات يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. لو عرفت ربك حق المعرفة هتقول انا ايه يعني؟ انا ايه؟ ده الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. انت كم مرة بتسبح في اليوم عشان تعجب بعملك يعني؟ انت كم مرة بتصلي؟ اليوم فيها 24 ساعة بتضيع نصهم. نو بتضيع نصهم. نو نو نايم نايم. تخش السرير تنام امتى وتصحى امتى؟ كم ساعة؟ نو. طيب الساعات انت صاحي فيه كم ساعة للشغل؟ يبقى فاضل كم ساعة للطاعة والعبادة علشان تمن على ربك بها وتستكثرها وتعجب بها. ويدخل ايضا العجب على النفس من طرق الجهالة بكثرة الخلل والعلل التي ينبغي ان يكون معها على غاية الخجل والخوف من الطرد والرد. انت صليت ايه؟ صليت ازاي؟ ده كنت خاشع في صلاتك؟ ربنا يقول: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشع. انت صليت اه، بس كنت خاشع؟ كنت خاشع في الاربع ركعات ولا في ركعتين؟ كنت خاشع من اول الله اكبر الى السلام عليكم؟ ولا انا كنت بتخشع شويه وتصلح شويه؟ فلو وقف الانسان على علل نفسه وخللها لاستحقر نفسه واستحقر ما يقدمه لربه سبحانه وتعالى. ثم مع الخوف من عدم القبول، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. إخواني، القلوب وظيفتها أهم من وظائف الجوارح الظاهرة. وظائف القلوب أهم من وظائف الأعمال الظاهرة. وأمراض القلوب أخطر على الإنسان من أمراض العضوية البدنية. ولذلك قال أبونا إبراهيم في دعاء لربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فليحرص كل منا على أن يلقى ربه بقلب سليم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: هل الاطباع في طواف الحج يكون في طواف القدوم فقط أم في جميع أنواع الطواف؟ شرحنا المناسك وقلنا بالاطباع يكون في بداية طواف القدوم، اللي هو أول طواف تطوف عند وصولك الكعبة، سواء كانت طواف قدوم هو السنة في حق القارن والمفرد، أو كان طواف العمرة في حق المتمتع وليس في غيره من الطواف الطباع. هل يعد تحسين الصوت وتجميل في القراءة إذا كنت إماما يعد رياء؟ وكذلك في الأذان، احنا أمرنا أن نحسن أصواتنا في القرآن وفي الأذان، ها؟ ولكن إنما الأعمال بالنيات. انظر الباعث لك، ايه اللي بيخليك تحسن قراءتك، ايه اللي بيخليك تحسن صوتك في الأذان؟ الباعث هو ذا المطلوب. كيف أقوم بالتغيير في قنوت الفجر إذا كنت أصلي إماما وإمام المسجد متعود القنوت؟ خلاص، ما أنت ما دمت مش إمام راتب والإمام الراتب متعود الناس بالقنوت، فإذا غاب وقدموك، فإذا وافقك الناس على عدم القنوت فلا تقنط، وإذا أصر عليك فلا حرج حتى يتعلموا السنة. لماذا ذكرت قصة موسى عليه السلام في القرآن كثيرا؟ نبهنا مرارا أن موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء الذين أوذوا من أقوامهم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فكثرت قصته في القرآن عشان يتأسى به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا أوذي قال يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هل يجوز للنصرانية أن تظهر إلى وجه المسلمة؟ في قوله تعالى في سورة النور في للمؤمنات وليضربن بخمرهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو نسائهن، اختلف العلماء في المراد بنسائهن، فمنهم من ذهب إلى أنهن المسلمات المؤمنات ومنع أن تكشف المرأة وجهها أمام غير مسلمة، قالوا لأن غير المسلمة غير مؤتمنة فربما ترى وجه المرأة وما فيه من جمال ومحاسن فتصفه لمن لا يجوز وصفه له. وذهب الكثيرون إلى أنه يجوز للمرأة إظهار وجهها أمام غير مسلمة، ولا سيما في هذا في هذه الأيام التي عمت بها البلوى. هل يصح حديث في ياسين اقرأوها على موتاكم؟ لا يصح، ولا في سورة الملك، ولا في حاجة اسمها عتاقة، يموت الميت يعملوا عتاقة، ما فيش حاجة اسمها عتاقة، كل هذه من البدع. الدبلة في الخطوبة اللي اسمها دبلة الخطوبة بدعة للمرأة وللرجل، حتى لو كانت دبلة الرجل فضة هذه بدعة. اشترى محمول وبعدين عليه صور خليعة، اما الصور مش هتظهر الا لما انت تظهرها، امحيها، بعتها للناس المتخصصين حيمحوا لك الصور دي ان شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.